فاهمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن آخر نوع من أنواع البيوع المنهية عنها، وهي البيوع التي نهى عنها الشرع أو التي جاء نهي مباشر بالنص على تحريمها. وذكرنا من هذه البيوع بيع الحلال لمن يتخذه وسيلة إلى الحرام، وذكرنا منها أيضا نوع ثاني، بيع شرط ثاني، والبيع وقت النداء، وبيع المصحف للكافر. تمام، بيع المصحف للكافر وقفنا عند بيع شرط. هذا الموضوع وهو موضوع البيع والشرط من أهم الموضوعات التي نتناولها بالتفصيل في الإسلام، بما أنه ينتشر في معظم وفي أغلب البيعات التي تتم بين الناس وبعضهم البعض، سواء في الأجهزة الكهربائية، سواء في الشقق، سواء في السيارات أو في غيره من الأشياء التي يحتاج إليها الناس يوميا. فإحنا لما قدمنا البيوع التي نهى عنها الشرع أو التي جاء نص من الشرع على نهيها، ذكرنا زي ما حضرتك قلت كده أن بيع وقت النداء طبعا وقت النداء الجمعة يعني، وذكرنا زي ما حضرتك قلتم بيع المصحف للكافر، وذكرنا بيع الحلال ومن يستخدمه وسيلة. احنا خطرنا الأول موضوع الحلال الذي قام يحاول وسيلة إلى الحرام. إذا عندنا اللي هو البند الرابع اللي هو البيع والشرط. لكن هو لو حضراتكم لاحظتوا التلخيص البسيط ده عشان تسترشدوا بيه يكون اولى. فالبيع والشرط يا جماعه، اما نشوف ايه النهي اللي وارد من الشرع عليه، هنلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط. ده حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. هل حضرتك معانا شوية كده؟ أما نبص على موضوع البيع والشرط، معناه إن في واحد باع بيعة أو اشترى ثروة لكن فيها شرط معين. طيب يا ترى هل هذا البيع يقتل بسبب اشتراط هذا الشرط أم لا؟ علشان نجيب عن هذا السؤال لازم نقسم الشروط. ليه؟ لأن مش كل الشروط أبدا زي بعضها. في شروط قد تكون موافقة لعقد البيع، يعني قد تكون من مقتضيات عقد البيع وآثاره، قد تكون هناك شروط عكسية تماما، يعني منافية لآثار عقد البيع أصلا. وعلى ذلك أما نيجي نتكلم في الشروط في البيع، ده موضوع نسميه بيع وشرط صح، نسميه الشروط في عقد البيع برضه صح. يعني كثيرا ما تجد الفقهاء يقولون حكم الشرط في عقد البيع، أو يجيبوا عنوان طويل يقولوا الشروط في البيع. ده كله كلام واحد متكل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط. فلما نبص على تقسيمة الشروط هنلاقي أول نوع من أنواع الشروط في البيع هو الشرط الذي هو للمقتضى العقد. تكتبوا شرط، تكتبوا شروط، كله صح يعني. الشرط الذي هو من مقتضى العقد. وحضرتك تقول ايه معنى كلمة مقتضى العقد؟ نرجع لورا شوية لما كنا بنتكلم في المحاضرة الأولانية على فكرة ان فيه بيبقى فيه حكمين بنذكرهم للمسألة. الحكم الأول اللي هو الحكم التكليفي، يعني حكم البيع والشراء حرام، حلال، جائز، مكروه، الكلام ده كله. إنما الحكم الواقعي معناه الآثار المترتبة على العقد. فما بقول لك ما حكم عقد البيع، كأني بقول لك ما مقتضى عقد البيع، كأني بقول لك ما الآثار المترتبة على عقد البيع. كل ده معنى واحد في هذه الطريقة. حكم عقد البيع هدول لي ايه في الحالة دي؟ لو انا قلت لك حكم البيع في الحالة اللي انا بقولها لك دي ان هو معناه الآثار المترتبة على العقد او مقتضى العقد. العقد صحيح. العقد صحيح. طيب تمام. وايه تاني؟ خد بال حضرتك ان احنا اتفقنا ان حكم هنا معناه الآثار المترتبة على العقد. يعني انت في دماغك بتعمل ايه؟ ممكن تشيل كلمة حكم دي وتقول ما الآثار المترتبة على عقد البيع. ماشي، حلو قوي. يبقى ممكن نقول زي ما الأخ بيقول تمليك العين بالمال، أو زي ما الحاج بيقول نقل الملكية. يعني ايه؟ يعني انتقال ملكية الثمن للباع، وانتقال ملكية السلعة لمين؟ للمشتري. ده من مقتضيات عقد البيع، من الآثار المترتبة على عقد البيع، من أحكام عقد البيع. يعني البيع الطبيعي الطبيعي فيه إنه يحصل إيه؟ يحصل إن المشتري هياخد السلعة، ويحصل إن الثاني ياخد الثمن. هو ده الطبيعي. يباع المشتري بالسلعة. يبقى نقول حرية من مقتضيات عقد البيع، حرية التصرف في المعقود عليه. ليه بنقول حرية التصرف في المعقود عليه؟ لأن هو إيه المعقود عليه يا أخواتنا؟ سلعة بس؟ والثمن. يبقى أي معقود عليه في الدنيا في البيع اسمه سلعة وثمن، الاثنين اسمهم معقود عليه. مش السلعة بس، ما تخليش ذهنك يروح للسلعة بس، السلعة والثمن. فحرية التصرف في السلعة، أنا طرف المشتري أخذت الشنطة أتصرف فيها كما أشاء، بمعنى احط فيها 10 كيلو كتب، اشيلها فاضيه، اديها الواحد، اطلع فيها الواحد، اعمل فيها اي حاجه. لما انا حريه التصرف يعني معناها ان انا غير مقيد بالتصرف في السلعه بشكل معين من الاشكال، لان انا اشتريتها بس ده حريه التصرف. هكذا هو في الثمن. هل انا ما اشتري منه اقول له خد الفلوس دي بس لازم تشتري بيها بيتزا انت والعيال تقعد تاخدهم على السرير؟ ينفع الكلام ده؟ انما حرية التصرف معناها ان هو هيعمل في الثمن ما يشاء، يتبرع بيه، يودعه، يقرضه كما يشاء. فلما نبص على المقتضيات حضراتكم معايا كده قلتوا اثنين: واحد انتقال ملكية المعقود عليه للاخر، اثنين حرية التصرف في المعقود عليه. جميل قوي. هما الاثنين دول الاساسيين في شغلنا. أما بقول لحضرتك الشروط في البيع، أول قسم من أقسامها هو الشرط الذي هو من مقتضى العقد. هو ده من مقتضى العقد. تفهم؟ أيوه الله ينور عليك يا حاج. يعني تفهم إن الشرط اللي هو من مقتضى العقد ده ما يزودش حاجة في الموضوع. ما يزودش أي حاجة خالص. وبالتالي أما يكون في شرط من مقتضى العقد موجود يبقى العقد بالإجماع صحيح وجائز، لأنه ما جابش حاجة جديدة. انا بعت اشتريت منك الشنطه وبعت الفلوس دي يا عم خدها اتصرف فيها زي ما انت عايز. اديتني الشنطه قلت لي يا عم الشنطه دي حط فيها الكتب اللي انت عايزها ولا ارميها في الشارع ولا اعمل فيها اي حاجه. هو ده العقد. يبقى الشرط الذي هو من مقتضى العقد ليس فيه اي شيء، ولذلك يقولوا كشرط انتقال السلعه الى المشتري، وشرط انتقال الثمن الى البائع، شرط حريه التصرف فيه، شرط خيار المجلس مثلا. يقول لك خيار المجلس ده هو كمان من مقتضيات العقد. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار الذي بقى الايه هذا النقد ده عند جمهور الفقهاء عملوه علشان هو في نص ان النبي عليه الصلاه والسلام عليه. اذا هو من احكام العقد ان انتم ما دمتم في المجلس تفكروا في الموضوع وكل واحد يراجع نفسه البيعه دي تنفعني ولا ما تنفعنيش، ممكن ترجع فيها وانت قاعد ما دمتم في مجلس العقد. مثلا اللي هو اسمه التقابض، التقابض ان كل واحد يتسلم المعقود عليه، البائع هياخد الثمن والمشتري هياخد الايه الثمن. تمام، ده الشرط الذي هو مقتضى العقد. اذا نقدر نقول انه جاهز بالاجماع اشترطوا او ما اشترطوش هو واحد. طيب رقم اثنين، الشرط الذي ليس من مقتضى العقد لكن يؤكد مقتضاه. لكن يؤكد مقتضاه. انا كتبت لحضرتك ليه ليس من مقتضى العقد، انا كنت ممكن اكتب لحضرتك الشرط الذي يؤكد مقتضى العقد وخلاص، لكن عشان حضرتك في الاخر تقارن بين رقم اثنين ورقم واحد. رقم اثنين مش من مقتضيات العقد، يعني مش من احكام العقد التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن لما تتامله تلاقيه مؤكد لمضمون العقد. ازاي؟ احنا رحنا، انت رحت تشتري ثلاجه، فالراجل البياع قال لك انا ما اقدرش ابيع لك لان انا ما اقدرش اثمنك، اديني ضمان، اديني رهن. طب هات اثنين يشهدوا عليك، خلي حد يشهد عليك. اما تبص على الضمان او تبص على الرهن، الضمان هنا بمعنى الضمين، يعني ضامن، اكتبها ضامن احسن من الضمان عشان ما تتلخبطش، لان كلمه ضمان دي جايه ثاني. فعندك اما يشترط الراجل عليك ضامن، لازم تجيب لي ضامن لاني ما اتمناتش، لازم تجيب لي تديني رهن. انت هتشتري عربيه يبقى لازم برهن البيت، برهن السياره الثانيه اللي عندك، بأي ايا كان نوع الرهن، اداه معينه، اله معينه ترهن بيها، كل ده ماشي. او تشهد على العقد، انا بأتمن اثنين، خلي الاثنين دول يشهدوا على هذا العقد. اما نبص في الحاجات دي ده او ده هنلاقيها احكام ليست هي مقتضى العقد الذي ذكرناه، ليست هي احكام العقد، وانما هي اشياء خارجه عن احكام العقد، لكن بتخدم ايه في الاخر؟ ايوه بتخدم، بتخدم حكم العقد. اما تبص على الشاهد، اما تبص على الضامن، على الرهن، هتلاقي الاشياء دي جت علشان في الاخر العقد يصبح صحيحا 100%، فتنتقل ملكيه الثمن الى البائع وتنتقل ملكيه السلعه الى المشتري صحيحه تمام التمام. فلما بصينا في الشروط دهيت لانها مؤكده لمقتضى العقد. انا باخد ضامن لان خايف منك ان انت تاكل عليا الفلوس. ليه؟ لان من مقتضيات العقد ان انا اخد فلوس، فاخدت الضامن علشان في الاخر اخد فلوس، وهكذا جبت الشاهدين علشان في الاخر اوصل لحقي، خدت رهن علشان في الاخر اوصل لحقي. يبقى معنى ذلك ان هذه الشروط وان كانت مش من مقتضيات، يعني مش من احكام العقد، الا انها مؤكده لاحكام العقد. فاذا هذه الاحكام، هذا الحكم زي ما احنا شايفين حكم جائز، شرط جائز، شرط جائز لانه مقتضى من مقتضيات العقد او يسموه موافق لمقتضى العقد، يعني ما يضر ما ينقضوش، يأكدوا ويكرروا. لا مش البيع بالاكل بس ولا حاجه. وايه المشكله؟ طيب حضرتك عايز ضامن ليه وانا بحفظ؟ طب ادوني فرصه ممكن؟ الحاجه بتقول ده في البيع بالاكل بس. طب ايه رايك انا جيت لك وانت عارفه ان انا راجل مش امين وهديك مليون جنيه في صفقه، فقلت دورتيها في مخك قلت ايه ده انا ممكن ياخد، ممكن يديني مليون جنيه وبكره الشرطه تيجي تاخد مني المليون جنيه لان المليون جنيه ده هو التاريخ. يبقى في الحاله دي بيحصل ايه؟ تقول لي لابد من شهود، لابد من ضامن دي، حتى لو خرج السنه تقول لي كده. فإذا خرج الثمن مستحقا جبت أنا الضامن وأخذت منه أموالي. ده معنى نعم. المحضر دي شهود فقط. شهود؟ ليس مثلا ضامن لا مادي أو رهن أو كده، اي حاجة مش شرط. لا يا اخوانا خدوا بالكم الضمان زي ما انا لسه شارح دلوقتي، الضمان ما بيكونش في البيع المؤجل فقط، الضمان ممكن يكون في البيع الحال. ليه؟ حتى يضمن كل انسان حقه، لان كل انسان يخون الاخر. احنا في مكان في مكان مش مأمون، في مكان احنا ما نعرفش بعض في التعامل فيه، وبالتالي انا بطلب منك ضامن، لان الثمن اللي معايا اللي انت بتقولي ده انا شاكة فيه، ممكن بكرة يستفيد مني، ممكن يقول الفلوس اللي انت واخدها ده البيت ثمن مثلا، البيت اللي انت شاريه مش البيت ده مال ولا مش مال؟ يعني انا ممكن اشتري حاجة في بيت، صح؟ البيت اللي انت شاري بيه ده طلع مقصور، مش بالطلع انت ساخن ملك ورث بتاع ملك ورث اي حاجه. عمليه الضمان او الشهود، او الشهود هو ايه حكم الشهود في البيع؟ ما حكم شهاده الشهود في البيع؟ يعني جائز ولا حرام ولا مندوب ولا مندوب؟ مندوب. طب يا ترى القران الكريم لما تحدث عن شهاده البيع قصرها على البيع الاجل؟ لا، البيع بصفة عامة، وأشهدوا إذا تبايعتم، حتى ولو كنت أنت هتكتب عقد كمان، وأشهدوا إذا تبايعتم، ليه؟ زيادة في الثواب والبيع، ده الموضوع. دكتور يعني المبايعة بتاعت دلوقتي اللي احنا بنعملها دي ما هي بديلة عن الضمان، يعني لو قدامي المبايعة أنا بعت لك كذا كذا كذا وخلاص أنا وأنت المبايعة حاجة والضمان حاجة، المبايعة دي عاملة زي العقد تمام؟ انت احيانا مع هذا العقد تقول ان الراجل ده اول عقد انا هروح بكره، لو انا رحت بكره ارفع قضيه، القضيه دي هتقعد قد ايه في المحكمه؟ 5 أو 10 بيحصل الكلام ده طبعا في المحاكم. فانا عايز اضمن عشان أنا الحق ده يطلع مش بتاعي بكره اجيب فلوسي. بس الاخت اللي هي كانت ورا بتسال اتفضلي. طبعا الحمد لله. نعم. البائع هو اللي يطلب الضمان. احيانا حاجه البائع اللي يطلب الضمان واحيانا المشتري اللي يطلب الضمان. الاثنين. لان نفس العكس صحيح برضه. البائع ممكن يطلب الضمان من المشتري. ليه البائع يطلب الضمان؟ احنا قلنا احنا دي عرفنا الصوره دي. انما المشتري ممكن يطلب الضمان من البائع. انا اشتريت منك بيت. مش عرفت انه بتاعك. فلازم اطلب ضمان اذا اردت يعني. ايوه حاج العقد ده لو رحت اشتريت شقه النهارده مثلا في القاهره الجديده ولا القاهره القديمه ولا اي حته ممكن تلاقي 15 16 واحد شارينها قبلك عادي بتضربوا بعدين. انا قصدي العقد المسجل مش قصدي العقد اي عقد في الابتدائي. العقد المسجل ده بيحصل ايه واحنا بنشتري النهارده ولا بيحصل بعدها بشهر؟ بعديها بشهر. زمان يعني اي حد كان معاه عماره او كان بعد المسجل ده حقيقه هو جه بعد. هل العقد المسجل مجرد ان انا اقراه ممكن ان هو عقد مسجل؟ لا. ايه اليقين اللي عندي ان هو عقد مسجل؟ ممكن يزوروا في اي حته. ده بيزوروا الاختام يا حبيبي. انت شوف بقى حضرتك بتعمل ايه؟ في التفتيش يعني هيروح بعد شهر يسال وبعدين يثبت بعد سنه وبعدين يجي له حقه بعد 5 سنين. طب انا عايز حق الارض. طيب الشرط الثالث من انواع الشروط في عقد البيع هو الشرط الذي جرى فيه العرف. وطبعا حضرتك عارف من الصياغه دي هو ده اللي حل المشكله بقى اللي بنتكلم فيها. العرف اللي ماشي بيه بيتم العرف. طب الحمد لله. حضرتك عارف من الصيغه دي ان كلمه العرف معناها العرف غير المراد غير المخالف للنص. لأن بعض الإخوة أحيانا يفهم إن إحنا بنتكلم في أي عرف، طبعا ده مش تمام بناء على إن حضرتك فاهم العرف فبنقول الشرط الذي جرى به العرف، زي إيه الأول؟ الشرط الذي جرى به ده ما أكثره الآن بين الناس، أما بتشتري أي جهاز من الأجهزة الكهربائية تشتريه بضمان. خد بال حضرتك بقى أنا أقول لك هنا الضمان مش بضامن. يعني الضمان إيه؟ انه لو حصل فيه حاجه حصل فيه خلل ممكن ممكن تصلحه، والله مش شرط ببلاش بس بتصلحه يعني تجي لك الشركه اللي هي ذات الخبره بتعمله لك. فده اسمه ضمان ايه؟ ضمان سنه، ضمان سنتين، ضمان 5 سنين للثلاجه للغساله لكذا. ان هي في الضمان يعني لك الحق، ده معنى الكلام، لك الحق ان تطالب الشركه. طب بص حضرتك على الكلام ده نبص على ده، يا ترى الكلام اللي انا بقوله ده من مقتضيات العقد ولا لا؟ مقتضيات العقد؟ لا طبعا مش من مقتضيات العقد، من مقتضيات العقد حرية التصرف، صح؟ ونفاذ العقد. يعني ايه معنى نفاذ العقد؟ ان انا خدت منك ثلاجة ما جيش بعد شهر اقول لك تعالى صلح لي الثلاجة عشان وانت. ده معنى كلمة نفاذ من مقتضيات العقد حرية التصرف او نفاذ العقد باتا تاما. ده معنى مقتضى العقد. وبالتالي اما اجي اشترط عليك او انت تشترط على نفسك انك تصلح لي الثلاجة بعد سنة، ده مش من احكام العقد، مش من الاثار المترتبة على العقد. اما يكون في ضمان في الساعة سنة، اما يكون حضرتك مثلا هتبيع البيت بتاعك، لكن بعد ما بعت قلت للمشتري ايه؟ خليني 6 اشهر لاني انا اشترطت كده في العقد طبعا. خليني 6 اشهر على مبني او انتقل او الى اخره او الكلام ده كله. طب يا ترى هل ده من مقتضيات العقد؟ من مقتضيات العقد التسليم والتسلم في الحال، ما هو ده معنى عقد البيع، النفاذ التام للباب. فانت قلت لي لا انا هبيعهولك صحيح بس استنى عليا 6 اشهر على منقل واخلص. اهو نفس الكلام، انا بعت لك عربيه بس قلت لك خليها معايا اسبوع لان الاسبوع الجاي لسه هجيب عربيه وما اقدرش انزل الشارع في المواصلات مثلا، وهكذا. مقتضى كله اسمه شروط جرى بها العرف، لكن في الحقيقه عندما تدقق فيها تجدها ليست هي من مقتضيات العقد في الحقيقه. بالظبط، ما دام تم البيع خلاص يبقى خد وهات. يا ترى البيع ده صحيح ولا غير صحيح؟ الشروط دي صحيحه ولا لا؟ فالفقهاء قالوا والله الشروط اللي جرى فيها العرف ما دامت لا تخالف النص هنقول عليها ان هي حرام. ما نقولش عليها ان هي حرام. ويرجح هذا التحديد لهذا الكلام هو مذهب الحنابلة، لان الحنابلة يا اخوة هم اكثر من توسعوا في قضية الشروط، اكثر من توسعوا في قضية الشروط، وقالوا ان الاصل في العقود الاباحة ما لم يرد دليل على الايه؟ على التحريم او على الحظر. بالظبط كده. وبناء عليه قالوا العرف ما دام قد اباح شيئا لم يخالف النص فاحنا ليه نقوله؟ بل انه احيانا جاء النص بتأييد مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اشترى جملا من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وشرط ظهره الى المدينه. هو النبي كان اشترى منه 200، كان اشترى منه هم في غزوه تبوك في الشام رأفة بحاله، واشترط ظهره الى المدينه. واشترط يعني سيدنا جابر قال له طب يا رسول الله انا ما معيش حاجه اركبها بس فهروح فيه وبعدين ابدلهولك. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم واباح له هذا. فده كمان مما يؤكد ان الشرط الذي جرى به العرف هو شرط صحيح ما دام. نعم. ما انا ما قلتش كلمه زياده خالص. هو في الاخر اداله فلوس وبقيله لا مش لا ما فيهوش زياده خالص. ده هو حضرتك البيع ده نهائي وبات زي ما انا بسعى مش بيع بالاجل بس كل الموضوع المشترك. جابر قال له طب خليه بقى معايا يا رسول الله احنا خلصنا البيع بس خد الشرط هنا لحد ما اروح المدينه. النبي عليه الصلاه والسلام سأله تطوعا وتبرعا انما ده ما كانش شر. هو النبي خد منه الجمع راسه في حاله لانه ما كانش عنده حاجه اصلا. عنده دين على ابوه. ابوه بقى كان الله يرحمه. ايوه ما انا كان دين هو في غزوه احد. ابوه سيدنا عبد الله توفي في غزوه احد. نفذ العقد يا دكتور يعني انتهاء المعامله بين البائع وبين الشاري. ايه؟ نفذ العقد. انتهاء المعامله بين البائع وبين المشتري. اه نفاذ العقد معنى كده انتهاء المعامله بين البائع وبين المشتري. فهذه هذا الشرط زي ما حضراتكم شايفين كمان دي مصلحه للمتبايعين سواء للطرف ده او للطرف ده. لكن اهم حاجه عايز افصلها لحضرتك هي الكلمه دي عشان انت ممكن تقرا في الكتاب ممكن تقرا في مذكرك ان انا الحته الاخيره اللي انا بقولها ان ده شرط فيه مصلحه للمتعاقدين فيقول شرط في مصلحة للمبيع فيجوز شرط. الكلام ده الدقيق فيه هو كلمة جرى به العرف ما دام لم يخالف النص. لأنه أحيانا يكون في مصلحة للمتعاقدين لكن مخالف للنص الشرعي يبقى ازاي هيواحد؟ يبقى أهم حاجة أن يكون شرط جرى به العرف يعني اعتاد الناس على هذا ولم يخالف النص الشرعي في تلك الحالة يجوز. تروح تشتري حتة القماشة من عند التاجر وبعدين تقول له إيه؟ لا خير خالص. طيب هو انت بتعمل ايه دلوقتي؟ اشتريت اشتريت القماشه ده عقد وانتهى العقد ورحت عامل شرط ثاني انه خيطان. كل ده يا جماعه بثمن واحد، كل ده بثمن واحد. في تلك الحاله يجوز اذا كان العرف قد جرى به في بلد معين او في دوله معينه وهكذا. ده موضوع الشرط الذي جرى به العرف. طيب في حد كان بيسال؟ نعم. ما لم يخالف نص الشرعية. يعني هم في القانون يقول عقد شريعة المتعاقدين. لكن طبعا احنا في الشرع لازم نزيد الجملة دي. ما لم يخالف نص الشرعية. نعم. بعد ما اشتريت اشتريت عليه. لا. ما ينفعش. الكلام ده يكون في العقد. العقد اشترى وقال لي هاخد 6 شهور المهم يعني اشتريت عليه 6 شهور. ده اسمه، ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيجي اسمه اشترى شيئا او اشترى او باع شيئا بشرط ان يؤجره. ده اسمه عقدين في عقد، مش عقد وشرط. اسمه عقدين في عقد، مش عقد وشرط. لان الشروط اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي يا جماعه زي ما انتم شايفين مش عقود. واحد اشترى سيارة او واحد باع سيارة بس قال له خليها معايا اسبوع، فين العقد الثاني؟ ده شرط مش عقد. رحت اشتريت ثلاجة بس الضمان سنة او سنتين، فين العقد الثاني؟ ده شرط مش عقد. انما الاخ بقى بيسأل سؤال ثاني بيقول لو انا اجرت منه او لو انا بعت له الشقة وبعدين بعد ما بعتها له رحت مأجر له 6 شهور يقعد فيهم ولا حاجة. البيع عقد ولا مش عقد؟ طب الإجارة عقد ولا مش عقد؟ يبقى عقد. اسمه عقدين في عقد. ده هيجي ان شاء الله. نعم. قلنا الشرط ده اللي ليس من قبل العقد، شرط الشرط دلوقتي ان انا لو اشتريت سلعه بيشترط البائع ان ليها ضمان زي ما كده القضيه. حضرتك قلت ان لو لم لو ما التزمش البائع بالضمان فالعقد صحيح. ما استلزمش البائع، لا انا عمري ما قلت كده والله. انت قلت لو ما وفاش بالضمان للسلعه دي العقد صحيح. برضه انا عمري ما قلت كده والله. طيب انا هعيدها لحضرتك تاني حاضر. هي القضيه بس اللي اشكلت على حضرتك ان انا بقول لو اشترط، دي الكلمه اللي اشكلت على حضرتك. بقول لك حتى لو ان المشتري ما اشترطش لكن البائع هو اللي اشترط على نفسه ان يديك الثلاجه وعليها ضمان 3 سنين. واخلي بالشرط لا اخلي ما ينفعش. امال يعني ايه المسلمون عند شروطهم؟ لو اخلي بالشرط في تلك الحاله يلزمه القاضي. يلزمه القاضي او يعني اي جهه الالزام الرسميه تلزمه بان يصلح لك السلام. المسلمون عند شروطهم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. نعم. اتفضل يا حاكم. حاضر حاضر هتكلم. الشرط الجزائي لسه جاي طويل هتكلم فيه عشان خاطر حضرتك. حاضر. طيب المخالفات بالنسبة واحد اشترط حتة وبعدين بنى عليها مخالفة، مين اللي يتحمل المخالفة؟ رقم واحد المشتري ده تفحص الموضوع ولا لا تفحص الموضوع؟ ليه؟ لأن معظم المشترين بنسبة 95% تقريبا أو أكثر لما بيشتري حتة مخالفة عارف إنها مخالفة. هو عارف إنها مخالفة ولذلك هو يتحمل ضمانها. لانه كانه رضي بهذه الخساره. انا دخلت مع حضرتك في بيعه وانا عارف ان انا هخسر فيه او عندي ظن ان انا هخسر ومع ذلك اقبلت عليه فانا متحمل الخساره. طب هو لو هو لسه ما اشتراش ينفع بقى ان هو يقول له ان طبعا في حاله عدم العقد يقول له ان المخالفه تبقى عليك لو ده شرط ممكن يكون موجود مفيهوش مشكلة. إن هو لو اشترى أرض مخالفة وبعدين ظهرت المخالفة بعد كده أو جم زلوله ممكن يقول له يعني قيمة المخالفة أو خسارة المخالفة دي أنت اللي هتتحملها. ممكن يكون هذا لأنه لا يخالف النظر. نعم. ماشي. من الشروط ايضا او القسم الرابع من الشروط اللي هو الشرط الذي نهى عنه النص. الشرط الذي نهى عنه النص زي ما اتكلمنا مع بعضنا دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد، فده يتناول الشرط الذي نهى عنه النص. ليه؟ لانه العقد اتسم في الجزئيه للاخ ذكرها دي، العقد اتسم بكونه عقدا وبكونه شرطا فيسمى عقدين في عقد. فهو لما راح اشترى منه الشقه البياع البائع قال له انا هقعد فيها 6 اشهر، فرد عليه قال له هتقعد 6 اشهر يبقى بالايجار، يبقى دلوقتي بيع وايه واجره. البيع عقد والاجره عقد، والاجره في نفس الوقت شرط هنا ولا مش شرط؟ قال له هتقعد هتدفع الايجار، ده شرط ولا مش شرط؟ فبان ان الشرط هنا عقد من العقود، مش زي لما يجي يقول له الضمان بتاعها 3 سنين. هو كلمه 3 سنين دي عقد؟ اما يجي يقول له سيبني فيها اسبوع ويسيبه فيها ببلاش، هو ده عقد؟ ده مش عقد، ده شرط وخلاص. انما القضيه اللي احنا فيها اتسمت بكونها شرطا وبكونها عقدا. نلاقي نص النبي بقى صلى الله عليه وسلم هنا على النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد. كما اذا اشترط بشرط ان يؤجره، المساله اللي احنا فيها كما اذا اشترى بشرط ان يؤجره، ده مثال. خد مثال ثاني، اشترى بشرط ان يقرضه، بيع وقرض. حتى في حديث وان كان فيه ضعف لكن الاجماع على هذا، ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. يعني ايه بيع وسلف؟ انا ممكن اروح اشتري منك حاجه رخيصه، بس مقابل انت تسالي رخيصه ليه؟ ايوه، علشان انت محتاج سلف وانا اللي هكلفك. وده كثيرا ما يحدث يا اخوه، كثيرا ما يحدث بين الناس. بستغل موضوع السلف بمعنى اصح ان انا اكلفه ان انا اخد منه حاجه ثانيه واموتها. ما دي قناعة من ربا دكتور. ما هو طبعا ده ربا طبعا. فده مع كوني ربا زي ما الحاج بيقول، ده عقدان في عقد. ايه العقدين في العقد هنا؟ بيع وايه؟ وقرض او سلف. والقرض طبعا من العقود المعروفه بالاجماع ان القرض عقد. ليه احنا بنسمي كلمه عقد بالمناسبه بنسميها عقد بناء على ايه؟ على انه تصرف ناشئ عن طرفين وفيه التزام معين، ده اسمه عقد يا جماعه. تصرف ناشئ من طرفين مش من اراده واحده وفيه التزام معين. فلذلك بقول لحضرتك عقد القرض يبقى عقد، لانه من طرفين، واحد بيستلف وواحد بياخد، واحد بيستلف وواحد بيدي، واحد بيقرض وواحد بيقترض، وهكذا. نعم. لكن دكتور لو سمحت كان الاول ارتفاع العقد يعمله استمرار. شو شو؟ حاضر. فبيجي الاستمرار اللي بس بيشتريها من المحل ويسدد حقنا من الشركة على أقساط. فأنا مرة شفت واحد في الثلاجة كان عايز كده 15 سرير. لأن الشركة. شوفي حتى أنت بتقولي بيدوني استمارة علشان أروح للمحل وأجيبها بالتقسيط. ده لحد هنا ما فيهوش حاجة خالص. وأنا مش هكمل لك بقى، عشان ما نسرحش، انما هو الحد هنا ان انت رايح تجيبيها في التقسيط، لا بيع تقسيط حلال ولا حرام؟ ما فيهاش حاجه. نعم. طب ما هو خد الاستماره دي باعها بقى، حد اشتراها مين اللي باعها؟ مين اللي باعها؟ حد تاني اشتراها منه. مش انت اديتيها للبائع؟ اديتي الاستماره للبائع؟ خليتها وعطيتها لواحد تاني يشتري بيها يعني. يعني انت ما رحتش تشتري ثلاجه؟ لا لعبت الواحد. انت جاي لواحد ثاني. لا ده حرام يا حبيبي. لان مؤسسه العمل بتعمل تسهيلات لابناء العمل، فلا يستفيد منها الا العاملين بمقتضى الغرم بالغرم. يعني انت بتتعبي فانا بكافئ، فبديكي تسهيلات معينه، ما ينفعش تروح تديها لحد ثاني. هو بيبقى معذور يعني. نهى عن بيع ايه؟ ده اسمه عقدين في عقد، بيع وايجار. اسمه اسمه عقد ماشي، اسمه عقدين في عقد. انت زي ما انت تقولي كده هو يستفيد وانا استفيد، لكن لما فكرنا في الموضوع لقينا في نص من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع. مقتضى العقل التفكير العقلاني ممكن يقول ان ده المشكله فيما هو هيستفيد وانا هستفيد، لكن الربا نفسه في هذه القضيه بعيدا عن الدرس ده خالص، الربا اللي الاجماع حصل على حرمته هو معلوم من الدين بالضروره في نفس الكلام، ان الطرفين كلا الطرفين هيستفيد من وجهه نظري، ومع ذلك حرمه الاسلام بالدليل القطعي. وعلى ذلك كثير جدا من الحقوق الموجوده المنهي عنها في نظر الطرفين هو هيستفيد وانا هستفيد، لكن لما نهى عنها الشرع اولا احنا بنحترم الناس ليه الله اعلم، بس بعد كده لما نفكر نلاقي الشرع عنده حق في الناس، لان تحصل مشكلات كثيره مترتبه على هذه العقود التي نهى عنها الشرع. يعني مثلا يعني انت رحت بعتها لواحد تاني بعتها ب 15 جنيه ليه؟ بعتها ب 8 علشان انا محتاجها ب 15 جنيه تمام. ايه اللي يعني انت او الحكم هنا حرام ولا مش حرام؟ المؤسسه اللي هي اديها لك مديها لك عشان تشتري كاش ولا عشان تشتري ايه؟ لا ما انا اصلا طالبها من المؤسسه على اساس ان انا اخد يعني حلو قوي. انا بعتها ب 15 جنيه وتركت ايه 10 جنيه. لما تاخد بقى السلعه تاخدها تقبضها تروح بيعها ب 15 جنيه، ده بيع صحيح ما فيهوش بس كده. لما تاخدها المحرم بس دكتور ان انا اخد حاجه بالقسط ممكن تبقى حاجه الجزئيه دي بس يا اخويا يعني حرام. اكمل المعلومه حضرتك معايا في السؤال في الموضوع؟ لا لازم المؤسسه اللي هي لو ما عرفتش فيه انا حر التصرف فيه بعد ما تجيبها يبقى حر التصرف فيها، انما دي هي اديتك ورقه كتسهيل لي ولان ما قبضش سلعه اصلا. ايوه الشرط اللي نهى عنه الشرع بيتهيألي كده يعني احنا اهم حاجه بركز بحضراتكم فيها قضيه البيع والقرض او قضيه مثلا الرهن والقرض. يحصل كثير حديث لحضراتكم الموضوع ده العام الماضي، يحصل كثير في الاراضي الزراعيه ان الفلاح ياخد الارض او ياجرها او يرهنها عند اي حد، يرهن الارض دي محتاج فلوس، واما يرهنها يطلع التاجر يزرع فيها. ده لا يجوز على راي جمهور الفقهاء الانتفاع بشيء مرهون، مثل موضوع القرض كده. المثال اللي زيه بالنسبه للفلاحين ممكن يبيع محصول بثمن بخس. ليه؟ لانه محتاج فلوس يزرع زرعه ثانيه. فالتاجر يستغله يقول له خلاص انا هاخدها منك بكذا، ثمن قليل جدا. ليه؟ لان التاجر هيقبضه، بس هيقبضه قرض. الفلوس دي هترجعها لي ثاني. ده كله بيع وقرض او اجاره وقرض او بيع وسلف او رهن وسلف، اي حاجه من اي اشتراط اي عقدين في عقد يا اخوه يكون العقد فاسدا تماما. دكتور دي لك السلام. نعم لا السلام طبعا. قلت انها فرض يعني طبعا. واحد خد حاجه بالتقسيط من واحد وخلاص اتفق معاه انه هيسددها بالتقسيط وجه بعد كده باعها لنفس الشخص بالفوري بقى، ده اللي هيبقى محرم. ده محرم والسنه اللي فاتت حاجه في بيتها الذي ينافي مقتضى العقل. العين الشرط الذي ينافي مقتضى العقل. لو السؤال بتاع حضرتك في الموضوع ماشي، في الموضوع خليني الاخر الله يكرمك. تعرف السؤال؟ هو دلوقتي كلام حضرتك تمام. الاخ بيذكر مثال جيد في الموضوع، بيقول الكلام اللي انت بتقوله لو عقدين في عقد، بمعنى ان احنا اشترطنا في العقد ان انت هتأجرها، مع ان انا اشتريتها، اشترطنا في العقد ان انت هتأجرها لمدة 6 شهور. وكلمة العقد هنا يا اخوانا مش لازم يكون الكتابة، عشان يكون الموضوع واضح، مش لازم يكون الكتابة، انما المعنى ان انا مش هعمل كده الا لما تعمل كده، ده معنى كلمة عقدين في عقد، مش هعمل ده الا لما تعمل ده. وده لازم حضرتك تخلي بالك منه كويس جدا في التكييف الموضوعي اللي احنا بنتكلم فيه، يعني حاجة قصاد حاجة. انما فرضنا ان البيعة خلصت، وبعد ما البيعة خلصت قال لي طب ايه رأيك، احنا خلاص انتهى الموضوع، ايه رأيك تسيبني 6 شهور بالإيجار؟ ده جاي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ النموذج الاولاني اللي هو موضوعنا يستغل فيه احد الطرفين حاجة الاخر، فالنموذج ده باطل علشان كده او فاسد علشان كده. انما النموذج الثاني اللي خلص فيه العقد وبعدين فكروا بحاجه ثانيه فاتكلموا، ده لم يستغل فيه احد حاجه الاخر، لان العقد الاولاني خلص بالثمن المتفق عليه الصحيح المعتاد بين الناس. واضح كده يا اخوان؟ طيب الشرط الذي ينافي هسمعك، هسمعك بس اديني فرصه. ماشي حاضر. الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ده يعتبر اخر شرط معانا من اقسام الشروط في البيع يا جماعه. يعني ايه بقى حضرتك انت هترد دي لحضرتك تقول لي يعني ايه الشرط الذي ينافي مقتضى العقد؟ يقتل العقد في الجميع. لا هو ايه الاول؟ يعني زي ايه؟ ايوه عبدهم تمام. انا بعمل لك البيت بس انا بتقدره شرط. ايوه الله يفتح عليك تمام حلو. انا بعمل لك البيت بس ما تأجروش، هينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد حريه تصرف كل من الطرفين فيما وقع تحت يدك. فلما افترض عليك انك ما تاجرش البيت، فين حريه التصرف هنا؟ الحاكم يقول مثال ثاني ان انت ما تديهوش لفلان، برضه ينافي حريه التصرف ولا لا؟ اذا هذه الشروط منافيه لمقتضى العقد. ما يدخلش في فلان برضه. او ما يدخلش فيه فلان بالظبط كده، هبيع لك البيت ده بس ما دخلش فيه فلان. غير ان انا اديتك الفلوس بس الفلوس دي تروح تشتري بيها ارض تشتري بيها مزرعه. تمام. ده كله منافي لمقتضيات. هنبيع العقد بس كل شهر هنيجي نبص على البيت. هنيجي مره حاجة اتفضل. الاخت بتسال سؤال كويس جدا، بتقول الدوله احيانا تدي المهندسين الزراعه وهي كان فئه معينه من الفئات بتديهم ارض. بتديهم ارض بشرط ايه؟ بشرط تمام. الجزئية بقى اللي احنا بنتكلم فيها، هل ده ينافي حرية التصرف ولا لا ينافي حرية التصرف؟ اما نبص على حرية التصرف او عدم حرية التصرف هنلاقيه ينافي حرية التصرف، لان هو ممكن ياخدها يبيعها لحد ثاني، ممكن ياخدها يبني عليها، ممكن كذا ممكن كذا الى اخره. هنا بقى في حاجة اسمها المصلحة المبتدأ تتدخل بسبب ان دي اسمها كده زي ما انت قلت اسمها دولة، اسمها حاكم مجتهد. طبعا حاكم مجتهد، حاكم مجتهد ينظر الى الامور بعين المصلحه للمجتمع. مثال بسيط على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر لا مش ناقش ارض العراق دي، انتوا عارفينها الحمد لله. ان سيدنا عمر قال ليس لمحتجر حق فوق 3 سنين. ده احنا بنطبق الجزئيه دي في المواضيع بتاعه الاستصلاح الزراعي او قطع الاراضي اللي بنبيعها للمحتجرين. ليس المحتجر حق فوق 3 سنين. يعني ايه؟ سيدنا عمر اللي هي الدوله بتدي بعض الناس اراضي. ليه اراضي؟ قالوا لهم ازرعوها. الدوله بتديهم عليكم الصلاه والبركات يا استاذ، بتديهم اراضي علشان يزرعوها. وبقى طيب اخذوها ما زرعوهاش. الدولة تقول احنا هناخدها منهم بعد 3 سنين، يعني هنديهم فرصة سنة واثنين وثلاثة. لو ما زرعوهاش هناخدها منه، لو بنوا عليها يبقى خدوا الشرط بتاعنا. ده راجع ليه بقى؟ علشان نفرق بينه وبين كل الكلام اللي احنا قلناه. راجع لان الدوله تنظر الى ان المصلحه العامه الان هو اصلاح او استصلاح بعض الاراضي الزراعيه، وبالتالي مقابل هذا هي بتديها للشاب كمنحه بثمن بسيط جدا ليس هو ثمنها. فالمصلحة العامة من الدولة إن هي بتبيع علشان كده، مش علشان عايزة تبيع، لا علشان تشجع على التنمية الزراعية. بس من أدوات التنمية الزراعية إن هي بدل ما هي تزرع وتشيل الطين فوق دماغها وهي شايلة الطين على طول، يبقى تعمل إيه؟ تروح مديان للشباب علشان يشيلوا الهم، زي الجمعيات الخيرية دي اللي بتشيل الهم الكبير عن الأمم. أنا شايفة نعم حضرتك. معلش ربنا يبارك فيك. لا الشرط الذي ينافي مصطلح عقد حضراتكم كده يعني مفهوم جيدا ان شاء الله. ده بالنسبه لشروط الشروط في البيع. فخلاصه الموضوع في الشروط في البيع عندما ننظر الى الشرط الذي هو مصطلح عقد نجده جائز لانه لا يقدم جديدا. اذا نظرنا الى الشرط الذي يؤكد مقتضى عقد نجده جائز لانه يقرر الشرط الاول وهو الشرط الذي هو من مقتضيات العقد. الشرط الذي جرى في العرف جائز ما دام لم يخالف النص الشرعي. الشرط الذي نهى عنه النص من اسمه يكون العقد به فاسدا. الشرط الذي ينافي مقتضى العقد من باب اولى يكون العقد به فاسدا. الشرط اللي جرى فيه العرف جائز. الشرط الذي جرى فيه العرف لانه النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون عند شروطين جائز. الشرط اللي نهى عنه النص من اسمه فاسد، واللي بعديه فاسد من باب نعم يا حبيبي. عند الجمهور الحاج بيسأل سؤال حلو قوي، بيقول يعني البيع صحيح والشرط فاسد؟ عند الجمهور كله فاسد يا حاج. حاضر يا استاذ. طب ما هو دي اربع دقايق اهو. الحاج بيقول الشرط فاسد والبيع صحيح، هو عند الجمهور كله فاسد، عند جمهور الفقهاء عشان ايه؟ نتوحد في المساله اللي هي مش هنفضل نحكي فيها خلاف. عند الجمهور ما دام الشرط فاسد يبقى العقد فاسد، وحتى الحنفيه نفسهم قالوا الكلام ده. بالنسبه للمصالح المستمده قياسا على عمليه الدوله، لو انا بعت ميتني بيع وشراء قطعة ارض، مش شرط على ايش يعني؟ مش شرط على كده في اربع دقايق. ده ست دقايق. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. ربنا يزيدك في الفضل النبوي. تعليم الشيخ.